ما حكم دخول المسجد في وقت غروب الشمس؟ هل يصلي ام لا؟ لان بعض الاخوان ينهون عن اصله ويقولون فيه نهي. اذا دخل قبل غروب الشمس المسجد في صلاه المغرب او دخل المسجد قبل طلوع الشمس لاجل يستريح او لاجل يقرا او يحضر الدرس قد يصلي له ويصلي ركعتين، وان جلس اخذا بما جاء من الاحاديث النهي عن الصلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فلا باس عليه، لان كثير من العلم قالوا ان هذه النهي ينبغي تقديمها على هذه الرخصه، والصواب ان هذه الرخصه مقدمه لانها من ذوات الاسباب، فان صلى ركعتين قبل غروب الشمس وقبل طلوعها اذا دخل هذا افضل على الصحيح، وان جلس فلا حرج عليه ان شاء الله.